والخالق سبحانه لا يعجزه شيء، فإذا كان لا يعجزه شيء كان من آثار ذلك أنه يزيد ويعاقب وينتقم ويبطش بمن يشاء ويعذب من يشاء ويرحم من يشاء ولا يكلفه شيء ولا يشق عليه. النتيجة هي إثبات الخوف، نتيجة الإيمان بذلك هو الخوف، الخوف والرجاء. فإن الإنسان إذا علم أن الله لا يعجزه شيء، لا يعجزه أن يعاقبه إذا عصاه، خاف ولم يعصه، لا يعجزه أن يهيبه بأنواع الثواب إذا أطاعه، رجاه وأطاعه. إذا عرف المسلم أن عند الله عز وجل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، قال الله لا يعجزه شيء، لا يعجزه أن يدخل الخلق وأضعافهم في الجنة ويجعل لهم منازل واسعة ويعطيهم من أنواع النعيم على عددهم ولو كثر الخلق ولو كانوا ألوفا وألوف الألوف وألوفها، لا يعجزه أن يعطيهم وأن يهيبهم. كذلك أيضا إذا كثر مثلا أو استكثر عدد الكفار فلا يقال كيف أن هؤلاء الكفار الذين هم ملايين الملايين كيف تسعهم النار وهذه سعتهم وكذا وكذا، يقال الله لا يعجزه شيء والفضاء واسع والنار واسعة، فهو يقدر على أن يجعل لهم أماكن في النار واسعة وأن يجعلهم على هذه الخلقة وأن يجعل لكل منهم مكانا ونحو ذلك، لا يعجزه شيء. كذلك إذا قيل العاصي آمن كأنه يقول إنه في مأمن لا يخاف، قيل عليك أن تخاف أيها العاصي من نقمة الله في الدنيا وعقوبته فإنه لا يعجزه شيء. فالحاصل أن نتيجة قولنا لا يعجزه شيء أن نرجوه فنعمل للثواب العظيم الذي لا يعجز الله، ونحذر من العقاب العظيم الذي لا يعجز الله، ونحذر في الدنيا من نقمة الله التي هي لا تعجز الله. هذا من حيث إثبات هذه الصفة بخصوصها. وسمعنا أن الشارح تكلم على صفات السلب وذكر أن الصفات السلبية إنما تأتي لإثبات مدلول بضدها. فإذا قال الله تعالى لا يعجز عنه مثقال ذرة، ماذا نفهم؟ كمال العلم. إذا قال الله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، ماذا نفهم؟ إثبات الأحدية، إثبات الوحدانية. فإذا قال مثلا وما مسنا من لغوب، نفي اللغوب، ماذا يثبت؟ يثبت كمال القوة وكمال القدرة. وهكذا كل صفة فيها نفي إثبات لضد تلك الصفة، يعني إثبات لكمال الصفة التي أثبتها الله، يعني نفى الله ضدها. وكذلك قوله لا تدرك الأبصار إثبات للعظمة، يعني أنها وإن نظرت إليه الأبصار فإنها لا تدركه كما هو لكمال عظمته. كما قال ابن عباس لرجل قال ألست ترى القمر؟ قال بلى. قال أكله؟ يعني هل تراه كله؟ قال لا. قال فذلك الإدراك، فهو لكمال عظمته لا تدركه الأبصار. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون فإن من عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الصفات أنهم يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم وينفون عنه ما نفى عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص والعيوب ومن ذلك أن الله تعالى نفى عن نفسه أشياء فيها نقص كقوله تعالى وما مسنا من لغوب وكقوله وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض نفى أن يعجزه شيء وذلك دليل القدرة ودليل كمال القوة وهكذا قوله تعالى ولا يؤوده حفظهما أي لا يكلفه ولا يشق عليه وذلك أيضا دليل كمال العلم وكمال القوة وكمال القدرة وبذلك يعرف أن كل صفة نفاها الله عن نفسه فإن ذلك لإثبات ما هو لإثبات ما هو كمال فنفي العجز لإثبات القدرة ونفي اللغوب لإثبات القوة كما أن نفي العزوب وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة لإثبات كمال العلم كما أن نفي المثل فلا تضربوا لله الأمثال ونفي الند لا فلا تجعلوا لله أندادا ونفي الكفو ولم يكن له كفوا أحد ونفي الشريك والمثيل والولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ونحوها لإثبات كمال الوحدانية هذه طريقة أهل السنة أنهم ينفون ما نفى الله عن نفسه ويعرفون أن هذا النفي دليل على إثبات صفات الكمال فمن ذلك ما تقدم من قول ماتن ولا يعجزه شيء يدخل في ذلك أنه لا يعجزه شيء في الكائنات أي لا يعجز عن شيء ولا يخرج عن قدرته شيء بل هو كامل القدرة على كل شيء قدير فهذا مراده بهذه الكلمة ويدخل فيها أشياء

ولا والد ولا مولود، ولا تحيط به الأقدار، ولا تحجبه الأستار، إلى آخر ما نقله أبو الحسن الأشعري رحمه الله عن المعتزلة. وفي هذه الجملة حق وباطل، ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة. وهذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه، فيه إساءة أدب، فإنك لو قلت للسلطان أنت لست بزبال ولا كساح ولا حجام ولا حائك لأدبك على هذا الوصف وإن كنت صادقا. وإنما تكون مادحا إذا أجملت النفي فقلت أنت لست مثل أحد من رعيتك، أنت أعلى منهم وأشرف وأجل. فإذا أجملت في النفي أجملت في الأدب. والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة. والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات، ولا يتدبرون معانيها، ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده. وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده. والذي قاله هؤلاء إما أن يعرضوا عنه إعراضا جمليا أو يبينوا حاله تفصيلا، ويحكم عليه بالكتاب والسنة، لا يحكم به على الكتاب والسنة. هكذا ذكر العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من علماء أهل السنة أن طريقة الرسل وما بعثوا به في باب الصفات أنهم يصفون الله تعالى بالنفي والإثبات، ولكن طريقتهم في الإثبات التفصيل، وطريقتهم في النفي الإجمال. التفصيل في الصفات الثبوتية مدح، والإجمال في الصفات السلبية مدح. فعندنا في الصفات السلبية التي فيها نفي يجمل الله جميع النقائص، كقوله تعالى هل تعلم له سميا، المعنى لا سمي له، فهذا نفي مجمل. وكقوله ليس كمثله شيء، أي ليس مثله، ليس شيء مثله، فهذا نفي مجمل. وكقوله فلا تضربوا لله الأمثال، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي مجمل. وكذلك قوله لا يعزب عنه مثقال ذرة نفي مجمل، لم يقل لا يعزب عنه سمع كلمة ولا سمع حركة ولا سمع صوت، بل أجمل. هذه طريقة أهل السنة في النفي. وأما في الإثبات فإن الرسل جاءوا بالتفصيل، ففي الكتاب والسنة من التفصيل الشيء الكثير. في باب الصفات الثبوتية أثبت الله لنفسه أنه العزيز الحكيم، وكان الله سميعا بصيرا بكل شيء عليم، على كل شيء قدير، حي قيوم، يعلم ما في السماوات وما في الأرض. وأثبت لنفسه أنه الذي خلق والذي يرزق والذي يحيي ويميت والذي يعطي ويمنع ويصل ويقطع، وأثبت لنفسه أن له قدرة وله علم وله وجه كما يشاء ويد، وأنه ينزل كما يشاء ويجيء كما يشاء، وأنه فوق عباده، وأنه على العرش استوى وما أشبه ذلك. هذه صفات ثبوتية أثبتها الله لأنه يمدح بها. هذه طريقة أهل السنة، التفصيل في الصفات الثبوتية والإجمال في صفات النفي. وسبب ذلك أن النفي ليس بمدح إلا إذا تضمن إثباتا، وكل النفي الذي في القرآن فإنه يتضمن إثباتا، كما قال الله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. نفى الله السنة لأن ذلك يتضمن كمال الحياة، ونفى النوم لأن نفي النوم يستلزم كمال القيومية. معلوم أن النوم وأن السنة التي هي النعاس نقص، فإذا نفاها الله دل على كمال الحياة وكمال القيومية. بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل إلى آخره. فالحاصل أننا إذا تأملنا الصفات السلبية وجدناها تتضمن إثبات كمال، وإذا تأملنا الصفات الثبوتية كإثبات العزة والحكمة والحياة والقيومية ونحوها وجدناها صفات كمال. هذه طريقة الرسل. وأما طريقة المعتزلة والجهمية والنفاة فقد عكسوا الأمر، فتوسعوا في السلب والنفي وأجملوا في الإثبات، فهم لا يثبتون إلا صفات قليلة، لا يثبتون إلا كلمة موجود مثلا أو علة الوجود أو الخالق مثلا، لا يثبتون إلا صفات قليلة، ولكن يتوسعون في النفي، كما سمعنا هذه العبارة التي نقلها الأشعري عن المعتزلة: يقشعر الجلد من تفصيلها، لا حاجة بنا إلى تفصيلها، ونعوذ بالله أن نعتقدها، ونبرأ إلى الله ممن يعتقد هذا في ربه سبحانه وتعالى. ولكن لما كان المعتزلة اعتمدوا على الفلاسفة الذين يسمون أنفسهم إلهيين، لم يجدوا بدا من أن يتبعوهم فيما قالوه، فأهدتوا أو وصفوا الله بهذه الصفات السلبية التي فيها أنه لا كذا ولا ولا ولا أكثر من 40 صفة أو 50 صفة يسلبونها، وإن كان فيها شيء صحيح مثل لم يلد ولم يولد ولا يعجزه شيء وما أشبه ذلك، هذه صفات صحيحة، ولكن أغلبها كله تلقوه عن الفلاسفة وأملته عليهم خيالاتهم الباطلة. فعكسوا طريقة الرسل، يعني توسعوا في السلب والنهي الذي ما يمدح به، وقللوا واختصروا في الإثبات الذي يمدح به. وقد مر بنا أن من جملة ما نفى الله عن نفسه قوله تعالى لا تدركه الأبصار، هذا سلب، ولكن أثبت بعده بقوله وهو يدرك الأبصار. وبين العلماء أن هذا ورد على التمدح، وقالوا الذي لا يرى لا يمدح، ما يمدح الشيء بكونه لا يرى.